بسم الله الرحمن الرحيم. والداريات كرم فالحاملات يكرم فالجاريات يسرم فالمقسمات أمرا إنما توعدنا مصادر. أكسب الله سبحانه وتعالى فالداريات درا في آية من آية فيها الداريات يعني الرياح الداريات درا سمها الداريات أكسب الله بها الذين هم يتفكروا فيها في آية في آية الله سبحانه وتعالى لبيرها الرياح تفكروا فيها. فالحاملات مدرا هي الرياح بتحمل السحاب حمل وقت تحملها تحملها حمل سحاب تحملها تحملها سحاب من البحر. فالجاريات يسرى رجعت تجري مثل السماء بين السماء والأرض. فالمقسمات أمرا رجعت تقسم الماء في البلدان. أقسم الله أقسم الله بالرياح هي اسمها الداريات يعني هي بتنفش بلد بتدري الرمل وتحمل السحاب وتجري في السماء وتقسم ويعصب على البلدان. أقسم الله بها اللي نحن نتفكر فيها انها آية من آيات قدرة الله وآيات إلهيته وعظمته ورحمته لعباده. أقسم الله بها حلف بها إنما توعدون لصادق إنما وعدكم الله بها من الوعد من البعث إنه وعد صدق وإن الدين لواقع الجزاء والحساب إنه واقع لا بد ما يقع. ورجع اقسم الله ثاني قسم لا والسماء ذات الحبك ورجع اقسم الله بالسماء ذات الحبك يعني هذه محكمة البناء إنكم لفي قول مختلف أيها المشركون لفي قول مختلف فلا أبعث كذب الناس يعني بتكذبوا به كل الناس بيقول فيه بقول يعني من التقليد أن عظام الله يرمي وهذا رجع بعيد يؤفك عنه من أفك يعني يصرف عنه من صرف هذا البلد أنهم يصدروا عنه مكذبين. يعني قال الله بكين الخباصون يعني لعن كذابون ذي بكذبوا يقولوا ما بشير ويكذبوا على الله ورسوله الذين هم في عمرة ساهم في عمرهم ذلك هو غافل بين الماء ساهم ما بيسمع شيء يقول النذر بيندروهم وذلك هو غافل بين الماء ما بيجري واش بيقولوا قال لكم أيهم يشركون في عمره عن ما أنذركم الله به ورسوله من البعث والنهباج الدين لواقع الجزاء والحساب أنتم في عمره ساهم لاهم غافلين. يسألون أيام يوم الدين المشركين يسألوا سؤال استهزاء وسؤال تكذيب قالوا متى هو يوم الدين ما حد يبعث الله الخلائق الإحسان قالوا الله يومهم يوم الدين هو يومهم على النار يفتنون يوم الدين هو يوم يعبى عذبكم الله على النار عندما أنتم تعذبوا على بين أطباق جهنم هذا يوم الدين ذوقوا فتنتكم يعني ذوقوا عذابكم هذا الذي كنتم به تستعجلون دي كان بتستعجلوا بفت الدنيا كان بتقولوا سنة بعذاب الله يا محمد إذا أنت نبي صادق. إن المتقين في جنات وعيون أما المتقين قالوا فإنهم في نعيم في جنات بساتين وعيون وأنهار آخذين ما أتاهم ربهم من الثواب والنعيم. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا من أهل طاعة الله بيطيعوا الله كانوا قليلا من الذي ما هجعون فما بيربطوا فلا إلا قليل المتقين يجيهم بيظلوا لهم في ذكر لله وقراءة القرآن وصلاة وركوع وسجود وبالأصحاب هم يستغفرون قدام الفيل يجيهم يستغفر الله من ذنوبهم وقدام السحر يجيهم يتركعون. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم في أموالهم حق للسائل والمحروم يعني يدوا السائل السائل ذلك الذي يطلب الناس والمحروم ذلك المتعفف في بيته هذه أموالهم حق كلهم بيلحق منهم خير هذولا المحسنين وما مشى بهم يعني كل يوم واحد الليل كله يعني على الأقل صلاة المغرب والعشاء عند الجاشي لا هو ما الجاشي ما عاد الله ما أخذ لهم زيادة على ذلك جعل الله في الأرض آيات للمؤمنين، جعل الله في الأرض آيات لو الناس نظروا فيها وتفكروا وتدبروا انهم يعرفوا الله حد معرفته ويقدروا حد أجره ويعظموه ويعبدوه، ما من عدلوا إلى عبادة الأصنام ولا من كفروا به ولا برسوله. في الأرض آيات للمؤمنين وفي أنفسكم فيها آيات أفلا تبصرون، نمع موصات تبصرون وتنظروا الآيات لا تفكروا فيها وتدبروا. وجعل الله في السماء رزقكم وما توعدون، قال الله رزقكم هو في السماء من المطر، بيجي رزقكم هو من المطر وما بينزل المطر الا بقدرة الله وبرحمته. ما معنى رزق الا من المطر، لو ما تجي مطر ما جانا رزق، لان احنا ما بناكل الا ما احرقت الارض، والحيوانات بتعيش على ما احرقت الارض، لا ما عبش شيء، ما الحيوانات بتموت ولا اشجار انتي بس بلعب من دائما وش ناكل. والسماء رزقكم وما توعدون، والعذاب اللي توعدون هو في السماء، إذا أراد الله صيحة تأتي من السماء ويرسل الله صواعد ويرسل طوفة ماء يعذبنا بالماء ولا يعذبنا بصواعد ولا بصيحات ولا يرمينا بحجارة من السماء حاصب. فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، أقسم الله رب السماء والأرض إنه لحق هذا الكلام. السماء رزقهم فيها ما توعدون إن هذا حق، مثل ما أنهم صندقون مثل ما صندقون، يعني إن الشيء هناك حق يعني تراه بعيونهم، صدقه رزق ما في السماء. جعل الله هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، هو بلغك يا محمد قصصي الضيوف دي وخرجوا على إبراهيم وهم ضيوف مكرمين من الملائكة، دخلوا عليهم حين دخلوا عليه فقالوا سلاما، سلموا عليه حين دخلوا قالوا سلاما، جواب عليهم إبراهيم قوم منكرون، قال أنتم قوم منكرون ما نعرف لكم قرابة. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فمال بخفية فراغ يعني مال بخفية، يعني عائلة الكرام بيصير يقول ما ينتبه لها إلا من ذبح الأفضل، ما بينتبه عائلة أهل الكرام. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فكبره إليهم، قال ألا تأكلون؟ قبضه إليهم ما أكلوا وجعل استنكر عليهم وش مالكم ما تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة، أجي أخاف حين ما أكلوا درى أنهم ملائكة وملائكة ما بيأكلون، قالوا لا تخف إحنا ما نزلنا، إحنا نزلنا وخبروا له وش نزلوا لجلها العدي خاف، وبشروه بغلام عليم، قالوا جيناك إحنا بشرك بغلام إن الله بايع يرزقك غلام عليم وغلام من أهل العلم والحكمة نبي. فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عجيب، أقبلت امرأته في صرة يعني كأنها يعني في صيحة وسكت وجهها يعني تعجب كيف، قالت عجوز عجيب كيف عجوز تحضر وتولد، قالوا كذلك قال ربك، قالوا وكلا قال حكم الله إنه هو الحكيم العليم، هو الحكيم يفعل ما يشاء. قال فما حقكم أيها المرسلون، قال هل وش خبركم أيها المرسلون أيها الملائكة، قال وش خبركم دي نزلتوا، يعني قدروا عن خبر غير البشارة. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، قال أرسلنا الله إلى قوم مجرمين عذبهم ونهلكهم، هم قوم لوط لنرسل عليهم حجارة من طين، نعذبهم بحجارة من طين، حجارة مدرعا بدست حجارات مسومة عند ربك للمسرفين، يعني قد معلمة فيها علامة من عند الله علامة إن أحصنا أنها بالمجرمين تلك الحجارة. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، أخرج الملائكة من كان في القرية من المؤمنين الذي عدو الباقي، فما وجدنا فيها غير بيت من المسرفين، قالوا الملائكة ما وجدنا إلا بيت لوط، هو أهل لوط بس، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وعذبوهم أهلكوهم رموهم بحجارة وجعلوا عليها سافلها شلها جبريل ونكسها وجعلها سفر ولاحقوا الباقي بالحجارة. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، قال الله جعل القرية جعلها عبر هناك خلاها يعني ما طمس آثارها، باين أن الله عذبهم ويعتبر الناس إن الله يعذب المكذبين بالرسول والمستسلمين في معاصي الله والذي يتمرد على الله ولا يطيعه. يريد يحضرون أحد يشد مثلهم. وشرحنا فيها آية للذين يخافون العذاب العليم. وقال الله في موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. يعني في قصة موسى فيها آية. حين أرسل الله إلى فرعون بسلطان مبين أرسلها بحجة واضحة تدل على أنه نبي من عند الله. فتولى بركنة فقال ساحر مبين. يعني تولى واستكبر بركنة يعني يبع كبرياءه ولا الله ضامه يعني أعرض عن رسالة موسى وكذب به ما رضي. وقال ساحر أو مجنون. قال إما ساحر ولا نحبل. فأخذناه وجنوده. قال الله حين كذبوا بموسى أخذه الله وجنوده فنبذناهم في اليم. ألقاهم الله في البحر وأطبق عليهم البحر. هذا كان في البحر وهو مليم يعني وهو ملوم عند الله مذموم عند الله ملوم مذموم. قال فيها قصة للمكذبين إذا بدهم يخفوا من تكذيبهم ويبطلوا ويرتدعوا. وفي عاد وفيها آية قصة عاد فيها آية القرشية بالدقراش يبطلوا لعلك كذبوا بالنبي. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم عاد وفيها آية القرشية بالدقراش حين أرسل الله عليهم الريح العقيم. ريح ما فيها خير ما فيها عذاب ما فيها رحمة ما فيها لا يتم المطر ولا تبشر المطر. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. كأنها ما بتمر على شيء مرت عليه إلا جعلته مثل الرميم بدون مطعن تطعن. وفي ثمود قالوا والقرش فيها لهم آية قرش إذا بدهم يبطلوا من تكذيبهم ولا باجي عليهم مثل ما جاء على عاد مثل ما جاء على ثمود. وفي ثمود قيل لهم تمتعوا حتى حين يعني تمتعوا في الدنيا لما تجيكم آجالكم وإذا بدكم تؤمنوا إذا ما بدكم باي يختم الله أعماركم ويهلككم. فعتوا عن أمر ربهم وجعصوا تمردوا على أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. أخذتهم الصاعقة وهم ينظرون يعني جاهوا النهار بيتعينوا بعيونهم ما جيت عليهم هم راجعين ما دروا. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. مع استريقوا أذيه قاعد مع استريقوا من مكانه وما كانوا منتصرين ولا استطاعوا ينتصروا لنفسهم يدفعوا عنهم العذاب عن نفسهم. وقوم نوح من قبل وقوم نوح من قبلهم مثل ذلك أتمردوا وعصوا الله وأهلكهم الله. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوم فاسقين أهلك الله قوم نوح من قبل وقدام قوم وقدام عاد وقدام قبل ثمود هم جاءهم قوم فاسقين وأهلكهم الله وكذبوا بنوح. جعل الله السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. جعل الله السماء بناها بأيد يعني بناها بقوته وبقدرته ولا ما معها أيدي. تعالى الله عن الأيدي ما أيدي ولا بيبني ولا بيشد المدامير لا بقدرته وبقوته وإنا لموسعون. فالملك يعني ملك الله واسع وعن الله من الخير خير ملك السماء والأرض. والأرض فرشناها فقال الله والأرض فرشها يعني محتها وأصلحها فنعم الماهد نحن أصلح الله يتصلح يسكن الناس على ظهرها. ومن كل شيء خلقنا زوجين من كل شيء خلقنا صنفين لعلكم تذكرون لجلكم تذكروا وتعتبروا بقدرة الله تذكروا. ففروا إلى الله من عذابه ولا باس بكم عذاب الله ما معكم مهرب الا الى الله تهربوا الى الله. اني لكم منه نذير مبين كان من النبي اني لكم نذير انذركم اهربوا الى الله عذاب الله محيط بكم ولا تجعلوا مع الله اله اخر اشركوا الشرك. اني لكم منه نذير مبين انا النبي من الله ندارتي واضحه وانا نبي صادق وقد عرفت ودرت مني نبي صادق. الذين من قبلهم بقصورين إلا قالوا ساحر أو مجنون. قال الله هم الرسل الأمم الذي كذبوا بالأنبياء كل أمة جاءها نبي كل أمة بتقول أن النبي ساحر أو مجنون مثلك يا محمد كلهم بيقولوا إن الساحر إلا مجنون ما رجع أرسل الله من النبي إلى أمه إلا قالوا قابل رسالته قال الساحر إلا مجنون ما حد رضي يؤمنون يعد الله أتواصل به الأمم هم تواصلوا الحين اتفقت أقوالهم كما كل من جاء كما جاء النبي قالوا ساحر مجنون محمد قالوا حجة محمد قالوا ساحر مجنون قال الله أتواصل به هم تواصل قال الله لا ما تواصل بل هم أمم طاغل هم اجتنبوا المدى طاغل جمعة قالوا فسقهم مثل الجيب فتولى عنهم يا محمد خلاص راح تبلغهم راح تقرأ عليهم القرآن خلاص تبلغ انتم يفهم فما أنت بالملوم اترك راح تقرأ عليهم القرآن وراح تبلغهم رسالة الله خلاص اعرض عنهم تولى عنهم فما أنت بالملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وذكر المؤمنين لبعد تنفع فيهم الذكرى ما أولئك خلاص تبلغت انتم وكفروا وتمرنوا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الله الغرض اللي خلقت من أجلها الجن والإنس هو عبادتي ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون ما أشتهي منهم يرزقوني ولا يطعمون ما أشتهي منهم إلا أنهم يعبدون يخصني بالعبادة ويوحدون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الله هو الذي يرزق الناس يرزق المخلوقات فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون قال الله مع قومك يا محمد عدي كذبوا بك وكفروا بك معهم قسم مثل قسم أصحابهم ذلك المكذبين الأولين قسمهم لا يلحقهم نصيبهم مثل ما جار مثل حق ثمود وعاد وقوم نوح وقوم لوط وفرعون والمكذبين نصيبهم باقيينهم ذنوب يعني قلب باقيينهم قلبهم فلا يستعجلون العيش تعجلوا العذاب هو بايديهم فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون فالويل لهم العذاب لهم هناك بايدي الويل الطويل من اليوم الذي وعدهم الله به بعدهم فيه هو بايديهم العذاب